اللهم إني أثني عليك الخير كله وأهل التقوى أنت يا ربنا وأهل المغفرة يا ربنا. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا ربنا لأمتك يا ربنا نصرا في هذه الساعة يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على قرآنها، أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها، أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها الذي تقرأ فيه، أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها الذي تقرأ فيه، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على القرآن، على آيات القرآن وعلى سور القرآن. أبطل يا ربنا هذا السحر من خبثاء في جسدها، من خبثاء في جسدها، من خبثاء في جسدها، ومن أرسلهم سحروها على القرآن، سحروها بآيات القرآن، كتبوها بالدم وبالبول. اللهم أبطل هذه الأسحار بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على القرآن عمله سحرة الإنس والجان، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن من ساحر وساحرة، من ساحرين عليمين عظيمين. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا على القرآن عملت على القرآن، أبطل يا ربنا أسحارا على القرآن عملت على القرآن، عملت بآي القرآن. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم عليها وفيها ومن حولها، اللهم أبطله يا ربنا حتى لا تستفيد من القرآن، حتى لا ينفذ فيها القرآن. أبطل يا ربنا هذا السحر على القرآن، على القرآن، على آيات القرآن، على آيات القرآن. أبطل يا ربنا هذا السحر سفليا، أبطل يا ربنا هذا السحر سفليا، أبطله يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر بأسمائك وصفاتك يا مولانا، أبطل هذا السحر نفذ إلى دمها وعظامها ومفاصلها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها، أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها، أبطل يا ربنا سحرا كتب بالقرآن، كتب بالدم وبالبول وبماء فيه نجاسة. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن. دنس القرآن لأجل إرضاء الشيطان. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تبطل هذا السحر، أبطله يا ربنا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، من ساحر من إنس وجان. أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها، أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها، أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها الذي تقرأ فيه، أبطل يا ربنا سحرا ينومها عند قراءة القرآن، أبطل يا ربنا سحرا ينومها عند قراءة القرآن والذكر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يؤثر عليها بالغشاوة على عينيها على بصرها عند قراءة القرآن. أبطل يا ربنا سحرا يسلب عقلها عند قراءة القرآن. أبطل يا ربنا سحرا يسلب عقلها عند قراءة القرآن. أبطل يا ربنا سحرا يسلب العقل عند قراءة القرآن. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر يا منان يا رحمن. أبطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا السحر, أبطله يا ربنا بحولك, أبطله يا ربنا بقوتك, أبطله يا ربنا بقدرتك. أبطل يا ربنا سحرا بالقرآن عمل بالقرآن ولأهل القرآن لئلا يستفيدوا من القرآن. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن عليه الحجب وعليه الحصون المنيعة العظيمة من ساحر من إنس وجان. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطل يا ربنا سحرا في مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا في مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا في مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا في مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا في مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا في قرآنها, أبطل يا ربنا سحرا في مصحفها مرشوشا عليه رشوا إنس وجان. رشه ساحر في الجسد غال يسحرها بالليل والنهار. اللهم أبطل سحره يا رحمن, أبطل سحره يا منان. اللهم أبطل أسحارها يا ربنا يا منان. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن, أبطل يا ربنا سحرا على القرآن, أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها مرشوشا عليه, مرشوشا عليه, رشوه بالسحر العظيم ونثروا عليه, ونثروا عليه, ونفثوا عليه, ونفثوا عليه. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن, أبطل يا ربنا سحرا على القرآن, على مصحفها, على مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها, أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها تقرأ فيه بالليل والنهار, تقرأ فيه وتتلو القرآن منه بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا على صفحات القرآن وعلى آيات القرآن وعلى غلاف القرآن وعلى غلافه. أبطل يا ربنا سحرا على غلافه, أبطل يا ربنا سحرا على غلافه, على غلافه, على غلافه, على غلافه. أبطل يا ربنا سحرا على سورة الفاتحة, أبطل يا ربنا سحرا على سورة البقرة, أبطل يا ربنا سحرا على سورة آل عمران, أبطل يا ربنا سحرا على سورة النور وعلى سورة مريم وعلى سورة الفلق والناس. أبطل يا ربنا سحرا على سورة الفلق, أبطل يا ربنا سحرا على سورة الناس, أبطل يا ربنا سحرا على سور القرآن, أبطل يا ربنا سحرا على مصحفها, على غلاف مصحفها, على صفحات مصحفها. أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا سحرا أصله على آيات القرآن, كتبت مقلوبة, كتبت مقلوبة, كتبت مقلوبة, كتبت محرفة, كتبت محرفة, وعليها سحر الطلاسم والشعوذة واستعانة بالجن الظالمين. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن, أبطل يا ربنا سحرا على القرآن, أبطله يا ربنا, أبطله بحولك, أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا, أبطل يا ربنا سحرا محروقا, أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا ملفوفا مبروما, أبطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا على صفحات القرآن. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن, على القرآن, على القرآن, على الآيات والسور, على السور والآيات, على الأجزاء والأرباع والأحزاب. الأحزاب، فطر يا ربنا سحرا على الأجزاء والأحزاب والأرباع، فطر يا ربنا هذه الأسحار على مصحفها، على مصحفها، فطر يا ربنا سحرا على مصحفها، فطر يا ربنا سحرا على القرآن كتبه إنس وجان بالأذى بالقدر بالدم بالبول، فطر يا ربنا هذه الأسحار على القرآن، الله أكبر، فطر يا ربنا هذا السحر عليه شيطان، عليه شيطان، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، يصرفها عن القرآن، يبعدها عن القرآن، ينومها عند القرآن، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، عليها حجب، عليها حجب، لئلا تفهم القرآن، لئلا تستفيد من القرآن، لئلا تتلو القرآن، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على آيات السحر، أبطل يا ربنا سحر على آيات القرآن، على آيات ذكر فيها السحر، على قولك العظيم السحر إن الله سيبطله، على قولك العظيم وحل العقدة، على قولك العظيم وبطل ما كانوا يعملون، أبطل أسحارا على قولك العظيم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، أبطل يا ربنا هذه الأسحار على القرآن، على القرآن، اقرها على مصحفها، اقرها في مصحفها، اقرها يا ربنا حول مصحفها، في البيت في البيت، في البيت في البيت، من أسحار في البيت، من أسحار في البيت أسرت، من أسحار في البيت أسرت، اقر يا ربنا هذه الأسحار، اقرها يا ربنا يا واحد ويا قهار، اقرها على القرآن، اقر أسحارا على مصحفها، على مصحفها، على مصحفها، اقر يا ربنا سحرا على القرآن، اقر يا ربنا سحرا أصله على القرآن، إهانة للقرآن، إهانة للقرآن، معصية للرحمن، وطاعة للشيطان، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله على القرآن ليتقوى السحر، ليتقوى السحر، وليعظم السحر، وليعظم السحر، وليعظم السحر، اللهم اطل هذه الأسحار على الزواج أن لا يكون، وعلى الأمراض أن تكون، وعلى السعادة أن تكون، وعلى السعادة أن لا تكون، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا على حجوبة، على حجوبة فيها بعض آيات القرآن مقلوبة، مقلوبة ومنكوسة ومحرفة، اطلها يا ربنا في حجاب، اطلها يا ربنا في ورقة، اطلها يا ربنا في ورقة من حول الآيات الرسوم، الرسوم والرموز، والرموز والرموز والمثلثات والمعينات والنجمات والنجمات والنجمات والصلبان، والصلبان مرسومة مرسومة، والصلبان والأعداد، والأعداد والأعداد والأشكال الهندسية، والأشكال الهندسية، اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا واحد ويا قهار، أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا باللغة العربية، أطلها يا ربنا بلغات أخرى، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا استجلابا للشيطان، أطلها يا ربنا تقوية لها، أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا لتكون عظيمة، لتكون عظيمة، أطلها يا ربنا، فطلها يا ربنا، فطل أسحارنا على القرآن، فطل أسحارنا على القرآن، فطل أسحارنا على القرآن، فطل أسحارنا على القرآن، فطل أسحارنا على القرآن، فطل أسحارنا على القرآن، فطل أسحارنا على القرآن، فطل أسحارنا على القرآن، على القرآن، على القرآن، في مصحفها، في مصحفها، في مصحفها، في مصحفها، في جوالها، في في جوالها، على تطبيق القرآن، على تطبيق القرآن، اللهم أطل يا رب في جوالها، في جوالها، في جوالها، مرشوشا مرشوشا منثورا منثورا، اطل يا رب العالمين في جوالها على تطبيق القرآن، على تطبيق القرآن، في جوالها، في جوالها، في جوالها، في مصحفها هناك، في مصحفها، في مصحفها الذي تقرأ فيه، في جوالها، في جوالها على تطبيق القرآن، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا سبب غبشة، غبشا في عينيها، وكالحبيبات، وكالحبيبات في عينيها، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا كالحجارة في عينيها عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اقل يا ربنا سحرا، سحرا يعميها، سحرا يعميها، سحرا يعميها. اقل يا ربنا سحرا يعميها، اقل يا ربنا سحرا على بصرها، على بصرها، على بصرها، على بصرها. اقل يا رب سحرا على بصرها، على بصرها، على بصرها، على بصرها. اقل يا رب سحرا على بصرها، على بصرها. اقل يا رب سحرا على بصرها، على بصرها، على بصرها. كل حجارتي في عينيها، كل حجارتي في عينيها. اللهم اقل يا رب هذا السحر على عينيها، على عينيها. اللهم اقل يا رب سحرا على عمى، على عماها. لاجل ان لا تقرا القران، لاجل ان لا تستشفي بالقران. اطل يا ربنا اسحارا عظيمه، اطل يا ربنا اسحارا على مصحفها، على مصحفها، على مصحفها، في الاوراق، في الاوراق، على مصحفها، على مصحفها، في جوالها، في جوالها، على تطبيق القران. اللهم اطل هذه الاسحار. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك. اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار. اطل يا ربنا الاسحار، اطل اسحارها على القران، اطل يا ربنا اسحارا على مصحفها، اطل يا ربنا اسحارا في جوالها، في جوالها، في جوالها. اطل يا ربنا سحرا في جوالها، اطل يا ربنا سحرا في جوالها، في جوالها، في جوالها، في جوالها. اطل يا ربنا اسحارا عظيمة يا ربنا، يا ربنا في مصحفها، في مصحفها. اطل سحرا انس وجان، سحرا انس وجان، سحرا انس وجان، سحرا انس وجان. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا فيها، اطل يا ربنا سحرا عظيمة. اللهم عليك بساحر، ساحر فيها يسحرها، يسحرها، يسحرها بالليل والنهار. سحر، سحر مصحفها لأجل أن لا تقرأ فيه، لأجل أن لا تركز فيه، لأجل أن تنام عند قراءة القرآن منها. اطل يا ربنا سحرا في جوالها، في جوالها، على تطبيق القرآن، على تطبيق القرآن. اطل يا ربنا سحرا على عينيها، على عينيها، لأجل أن لا ترى القرآن، وعلى أذنيها لأجل أن لا تسمع القرآن، وعلى لسانها عقده عند قراءة القرآن، وعلى لسانها عقده، عقده، عقده عند قراءة القرآن وعند الذكر، وعلى عقلها لأجل أن يشرد ذهنها عند قراءة القرآن. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا، اطله على سورة البقرة، اطله على آيات معجنة، اطله يا ربنا سحرا عظيما. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرا على مصحفها، اطل يا ربنا سحرا على مصحفها، اطل يا ربنا سحرا على مصحفها، اطل يا ربنا سحرا على مصحفها، اطل يا ربنا سحرا على قرآنها، اطل يا ربنا سحرا على القرآن، عمر بالقرآن من سحرة إنس وجان. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. اقري يا ربنا سعنا على مصحفها، اقري يا ربنا سعنا على مصحفها، اقري يا ربنا سعنا على القرآن، على القرآن، على القرآن، اقري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها، اللهم اطره يا ربنا عليها، اقري يا ربنا سعنا على قرآنها، اقري يا ربنا سعنا على جوالها، على تطبيق القرآن، اقري يا ربنا سعنا على على على القرآن، على القرآن، على مصحفها وعلى جوالها، اقري يا ربنا سعنا يدوقها ويصدعها عند الذكر والقرآن، وعند أذكار الصباح والمساء، وعند أذكار الصباح والمساء، وينومها لأجل أن لا تذكرها، لأجل أن لا تذكر الأذكار. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، على دوخة وصداع وعلى آلام وأوجاع، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل هذه الأسحار يا ربنا، أطل هذه الإنسان وجان، أطلها يا ربنا، أطل سحر توكيل، أطل سحر توكيل، أطل يا ربنا سحر توكيل. الله أكبر. أطل يا ربنا سحنا على مصحفها، أطل يا ربنا سحنا على مصحفها، على غلاف مصحفها، على آية، على على صفحات مصحفها. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر منثورا عليه، منثورا عليه، مذورا عليه، مكتوبا عليه، مكتوبا عليه. اطل يا ربنا سحر، نفثوا عليه، نفثوا عليه، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحوله، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا لأجل أن لا تتزوج، اطل يا ربنا هذا السحر لأجل أن لا تأتي بذرية، اطل يا ربنا هذا السحر لأجل أن لا تسعد في دنياها، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر عليها وعلى أهلها، عليها وعلى ذويها، عليها وعلى من يقرأ عليها، لأجل أن لا تستمع للقرآن، لأجل أن لا تستفيد من رقية من يرقيها ويتابعها. اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما بيني وبينها، وعلي وعليها، وحجبا عظيما على اسمي، على اسمي، على رقيتي، على رقيتي، على رقيتي. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر على صوتي، على صوتي، على صوتي. اطل يا ربنا هذا السحر على صوتي بالقرآن والرقية والأذان. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار، أطل هذه الأسحار من خبثاء فيها، من خبثاء فيها، ومن سحار يسحرونها بالليل والنهار، من إنس وجان، من إنس وجان. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، فالحجوب عليها تمنع الرقية ان تصلها. اللهم اطل هذه الاسحار تسد جسدها لاجل الا تأتي الرقية عليها، لاجل الا تسمع الرقية. اللهم اطل هذه الاسحار فالحصول عليها، فالحصول والحجوب، والحجوب، والحجوب من حولها، من حولها وعليها. اللهم دك هذه الحصون يا ربنا والحجوب، دكها دكا دكا، دكها دكا دكا. اللهم دكها دكا دكا. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها من أمتك يا ربنا، أبطل أسحارا في مصحفها، أبطل أسحارا على جوالها، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة على صفحات القرآن، على آيات القرآن، وعلى أسماء الرقى، وعلى أسماء الرقى، لأجل ألا تنتفع من رقاهم، لأجل ألا تنتفع من تلاواتهم للقرآن. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار.